السلام الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم، وأغنى أهلها بمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتفى. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الأول من برنامج جواهر العلم في سنته الثانية 38,400,000، وهو كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، المتوفى سنة 1919. وقد فرغنا بحمد الله من قراءة قدر حسن من الشرح المملى على ما تقدم من الكتاب، وانتهينا إلى قول الشارح: المقصد التاسع نسخه ورواته عنه. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم. المقصد التاسع نسخه ورواته. عرف للكتاب نسخة عنه، حسن عليك، ورواته عنه. عرف للكتاب نسختان خطيتان تابعتان للمسند، محفوظتان في الخزانة الظاهرية المنسوبة إلى الظاهر بيبرس، وكانت قائمة بدمشق الشام، ثم ضمت إلى مكتبة الأسد، وعنهما مصورتان في مكتبة الجامعة الإسلامية. واعتمد حبيب الرحمن الأعظمي في نشرته للمسند ثلاث نسخ هندية لم نقف عليها، وهي متأخرة بعد الألف. فالنسختان الدمشقيتان بالمقام الأعلى في إتقانهما وجودتهما وثبوت السماعات عليهما، فهما مغنيتان عما تأخر. ما معنى ثبوت السماعات عليهما؟ يعني في آخرهما سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان، هذه طبقة، ثم سماع آخر وثالث، هذا يقال ثبوت السماعات عليهما. وهو مروي بإسناد المسند فرويه عن الحميدي هو بشر بن موسى، وعنه أبو علي بن الصواف، وعنه عبد الغفار المؤدب، وعنه أبو منصور الخياط، وعنه سبقه عبد الله بن علي المقرئ، وسعد الله بن الدجاجي وجماعة آخرون. وعن هذه الطبقة اشتهر. وروايته عن ابن الدجاجي بإسناده أشهر وأكثر، ومما رواه عنه ابن قدامة المقدسي، وذكر طرفا منها في ذم التأويل، ومن طريقه رواه الذهبي في العلو والعرش وتذكرة الحفاظ. ويروى مسند الحميدي عنه من غير هذا الوجه، لكن لم يتصل مرويا ويعرف مخطوطا وينشر مطبوعا إلا من رواية بشر بن موسى عنه، وهو راوي أصول السنة. يعني أن مسند الحميدي له رواة عنه، لكن لم يتصل سماعا ونسخة وطبلة رواية بشر بن موسى، كالبخاري مثلا. فالبخاري له روايات مختلفة، كرواية الربري وحماد بن شاكر والنسبي، والتي اتصلت رواية وتوجد نسخة خطية وطبعت هي رواية الفيربي. وهو راوي أصول السنة عنه أيضا، فإنا لا نتحقق اشتمال الروايات الأخرى للمسند على هذه الخاتمة. ومن اللطائف المناسبة للمقام أن أحد علماء أهل الحديث في الهند واسمه محمد بن سعيد البنارسي استنكر على على النيموي النيموي أحسن الله استنكر على النيموي وهو من فقهاء الحنفية فيها أنه نقل حديثا بإسناده من كتاب المسند للحميدي وهو غير مقبول فمن أين جاء به وكان هذا في رد له قديم قبل 100 سنة تقريبا فدفع النيموي ما استنكره بأنه نقله منه مباشرة وأن في البلاد الهند 3 نسخ خطية لمسند الحميدي ثم ذكر هذه النسخ ومواضعها فكأنها هي التي وقف عليها الأعظمي واعتمدها عند نشر المسند وبلاد الهند من أوسع البلاد التي حوت كتب أهل الحديث قديما فهي من مظان أصولها الجليلة ونسخها النفيسة وقد حدثني من رأى فيها تهذيب الأثار لابن جرير الطبري ومسند إسحاق بن راهوية كاملين ويدل على صدقه مع ما هو عليه من الثقة في دينه وعلمه أن ما وجد من هذين الكتابين كان في الهند وكان في مكتبة مشهورة تسمى مكتبة الشيخ رفيع الدين وتسمى اختصارا بالرفيعية وهذه المكتبة هي التي ذكر الأديب الكيلاني أنه رأى فيها من كتب ابن تيمية وابن القيم المخطوطة ما لا يوجد في بلاد العرب وكان هذا في وقت قريب قبل 60 سنة تقريبا وقد ذهبت أدراج الرياح وتفرقت أيدي سبا ومقاتل الكتب تفرقها شذرا وتفرقها ما معنى تفرقت أيدي سبا؟ شتتت أخذ من أين؟ تفرقت أيدي سبا يعني انتشرت وتشتتت أخذ من قوم سبا لما أصابهم السيل تفرقوا في الأرض فيقال للدلالة على التشتت والتفرق أخذوا أيدي سبا ومقاتل الكتب وتفرقها شذر مذر فيما وقع من الحروب وغيرها مؤلمة تحزن وهي غير منحصرة في بلاد العجم ففي بلاد العرب منها شيء ما معنى مقاتل الكتب؟ يعني إعدامها هذا الباب يحتاج التصنيف يعني هناك قصص كثيرة قديما وحديثا في كتب فنيت بوجوه مختلفة تارة منها الحرق مثل مكتبة ابن الملقن كانت مكتبة عظيمة ومن قرأ كتب ابن الملقن كشرح البخاري والإعلام وغيرهما عرف أن مكتبته عظيمة هذه احترق أكثر ومنها الغرق مثل ما فعل التتار في بغداد كثير من الكتب ألقوا بها في نهر دجلة وقد رأيت مجلدا من زاد المسير كتب عليه أخرج هذا الكتاب من نهر دجلة لما ألقاه به التتار وعليه بلل من الماء إلى غير ذلك وهي غير منحصرة في بلاد العجم ففي بلاد العرب منها شيء كثير فنظير الحكايات الهندية حكاية عربية فإن لابن القيم كتابا اسمه الكبائر ذكره ابن النحاس في تنبيه الغافلين ونقل عنه وأخبرني فقيه الكويت في وقته محمد بن سليم وأخبرني فقيه الكويت في وقته محمد بن سليمان الجراح رحمه الله أنه رأى هذا الكتاب في مجلدين في مكتبة شيخه مجلدتين أصح من مجلدين لأن مفردها مجلدة في مكتبة شيخه عبد الله بن خلف الدحيان وهذه الرؤية قبل 50 سنة تقريبا ولا يعرف لهذا الكتاب خبر اليوم فأيدي الضياع أخذت في الكتب كلما أخذ ففرقتها يعني هذا كتاب الكبائر في مجلدتين لابن القيم كتاب النفيس قبل 60 سنة تقريبا كان معروفا موجودا ثم الآن لا يعرف هذا الكتاب المقصد العاشر الإسناد الذي أدى إلي هذا المصنف أخبرني به هارون بن عبد المجيد السلفي قراءة عليه. قال أنبأنا عبد الجليل السامرورتي عن عبد الوهاب الملتاني عن منصور بن جمال الدين الأنصاري عن عبد العزيز بن أحمد العمري أبي عن التاج بن عبد المحسن الطائي عن أحمد بن أبي الخير المرحومي عن سالم بن محمد السنهوري عن محمد بن أحمد الغيطي عن عبد الحق السنباطي عن أحمد بن علي الكناني عن أبي محمد المقدادي القيسي عن أبي محمد بن المقداد القيسي قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو القاسم البعلي قال أخبرنا محمد بن علي البعلي قال أخبرنا أبو القاسم بن علي بن عبد الغني قال أخبرنا جدي قال أخبرنا سعد الله الدجاجي قال أخبرنا أبو منصور الخياط قال أخبرنا عبد الغفور المؤدب قال أخبرنا عبد الغفار المؤدب قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي به قال شيخنا لما قرأه عليه هذا اعتقادي. وكان في البلاد الهندية في القرن الماضي ما يضاهي هذه البلاد في قراءة كتب الاعتقاد السلفي العتيق ككتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب اعتقاد السلفي أصحاب الحديث للصابوني، وهذا نادر في غيرهما من البلدان. يعني قراءة الكتب المسندة في الاعتقاد كان قليلا في الأرض عند وجوده في القرن الماضي، فكان هذا معروفا في بعض النواحي في هذه البلاد مع البلاد الهندية، ويوجد قليلا في غيرهما، مثل ما ذكره عبد الحفيظ الفاسي أنه قرأ على شيخه عبد الله بن إدريس السنوسي وكان في المغرب، قرأ عليه خلق أفعال العباد للبخاري، فيوجد في غيرهما لكن على وجه قليل. نعم. قال الحافظ عبد الله، فرغنا من المقدمة الشروع في شرح المتن. نعم. الحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ابتدأ المصنف كتابه شين هذه وشين الشرح إما الشرح ولا قال الشارح، ويشيرون للمتن بإيش؟ بعلامة إيش؟ لا لا المتن يشيرون له إيش؟ ميم ويقرأونها قال الماتن، هذا خطأ، قال الماتن لا يصح اشتقاقها منه، إنما يقال قال صاحب المتن، ثم شين إما أن يقال قال في الشارح أو قال الشارح. أحسن الله عليكم. قال الشارح: قلتم غفر الله لكم. ابتدأ المصنف كتابه بقوله السنة عندنا، ووقع في رواية ابن قدامة المقدسي المتقدم ذكرها أنه قال أصول السنة عندنا، وكذلك وقع في نقل الذهبي عنه في الأربعين، والذي صدر به الحميدي هذا الفصل في آخر المسند فترجم بقوله أصول السنة، وبهذا الاسم نشر الكتاب مفردا، وتبعه في ابتداء ذكر عقيدته بقول السنة عندنا صاحبه محمد بن يحيى الذهلي في اعتقاده الذي رواه ابن النحاس في إعراب القرآن، والبيهقي في القضاء والقدر، وأبو فتح المقدسي في الحجة في الحجة على تارك المحجة، والكلمتان مستعملتان في لسان المصنفين في الاعتقاد السلفي، فمنهم من سمى كتابه السنة كعبد الله بن أحمد بن حنبل وابن أبي عاصم وأبي القاسم الطبري وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي عبد الله بن مندة. أبي القاسم الطبراني الذي تقدم معنا من أبو القاسم الطبري، القاسم الطبري هذا اللالكائي، وأبو القاسم الطبراني هذا سليمان بن أحمد بن أيوب صاحب المعاجم. نعم. هذا له كتاب اسمه كتاب السنة. هل ذكرت لكم منه خبرا تذكرون ذكرت عن السنة الماضية؟ ذكرنا أنه يعني لعله يوجد في إحدى المكتبات في تركيا، ففي فهرس نسخها الموجودة فيها مكتوب كتاب السنة للطبراني. نعم. ومنهم من سماه أصول السنة كعلي بن المديني وأبي عمر الطلمنكي وابن أبي زمنين وأبي عمرو الداني فله الأرجوزة في أصول السنة. وقبلهم عرفت رسالة أحمد إلى عبدوس العطار بهذا الاسم، وذكره الطلمنكي اسما لرسالة ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الرازيين في الاعتقاد. مثل هاتين الكلمتين ما سمي شرح السنة أو شرح أصول السنة، فهما بسط للمعنى المراد لمن سمى كتابه السنة أو أصول السنة، لأن المقصود بيانها وذلك شرح لها. وممن له كتاب شرح السنة إسماعيل المزني وأبو حفص بن شاهين وابن جرير الطبري وأبو محمد البربهاري، وممن له كتاب شرح أصول السنة أبو القاسم اللالكائي ويقال له أبو القاسم الطبري أيضا، ومثله كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لأبي عبد الله عن أصول السنة حسن الله، ومثله كتاب الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة لأبي عبد الله بن بطة، ويسمى كتاب اللالكائي أيضا السنة وشرح السنة وأصول السنة، واسمه التام هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مما ورد في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وهو كتاب عظيم جدا، ولو قيل إنه أعظم الكتب التي اشتملت على عقائد السلف لم يبعد القائل، لأنه ذكر جملة من العقائد التامة لهم كاعتقاد البخاري واعتقاد علي بن ابن المديني مع إتقان تبويبه وحسن ترتيبه، وأنه يبتدئ بذكر الأدلة ثم يذكر ما جاء في ذلك عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويتحرى الإجماع فيذكره أيضا. وسمي الحسين بن مسعود وسمى الحسين بن مسعود البغوي كتابه شرح السنة مع كونه ذكر فيه الأحكام باعتبار ما صدره به وقدمه فيه، وهي مسائل الاعتقاد المترجم لها بكتاب الإيمان، وجعل الحلال والحرام سائر الأحكام تابعة لها في هذا المقام. يعني كتاب البغوي كتاب كبير في أبواب الديانة، سماه شرح السنة باعتبار الأول منها وهو الكلام في الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر الطهارة والصلاة إلى آخر كتب الأحكام. نعم. وأكثر ما استعمله المتقدمون من الأسماء للدلالة على الاعتقاد السني أربعة: السنة وشروح السنة وشرح السنة وأصول السنة وشرح أصول السنة، وكلها مما أطلق على كتاب اللالكائي ولم تجتمع لغيره، وهذا يبين علو رتبته وجلالة قدره. والسنة اسم للإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدين المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق 73 فرقة وتترك كل فرقة بتأويل أو تبديل شيئا من الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، ويصيرون إلى الدين المؤول والمبدل إلا من بقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل الإسلام الذي جاء به، وهم المتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. وإلى يعني أنواع الإسلام الذي في الناس كم نوع من كلام مذكورة؟ ثلاثة: الإسلام المنزل، الإسلام المبدل، والإسلام المؤول. الإسلام المنزل هو الذي نزل من الله سبحانه وتعالى، والإسلام المؤول ما دخله التأويل، والإسلام المبدل ما دخله التبديل. أشار إلى هذه الأنواع الثلاثة جماعة منهم ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. نعم. وإلى ذلك أشار السفاني. هذه أنواع الإسلام التي في أين؟ في الناس، التي في الناس، أما هو دين واحد الإسلام المنزل، لكن هذا الموجود عند الناس. نعم. وإلى ذلك أشار السفريني في درته لما قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن الرسول المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. وهذا معنى ما قاله البربهاري في شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحد ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لأن للأمة سوف تفترق، تفترق صحورا، لأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. نعم، إن شاء الله. وقبله قال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ذكره البربهاري. فإن اسم الإسلام في صدر هذه الأمة كان مطابقا اسم السنة، فلما حدثت البدع وافترق أهل الإسلام اختص الباقون على الدين المنزل باسم السنة. اختص الباقون على الدين المنزل باسم السنة فكانوا أهلها. قال أبو بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. رواه اللالكائي. فمن أقام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فهو المقيم على السنة المعدود من أهلها، وهم قليل في أهل الإسلام، كما أن أهل الإسلام قليل في أهل الكفر. والاقتران الذي ذكر البربهاري في قوله: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ورده إلى كون الإسلام هو الاستسلام لله، والسنة هي الطريق الذي يتحقق به، فلا يستسلم العبد إلا بالتزامها، ومن سلك طريق السنة استسلم لله. وهذا المعنى هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رواه أصحاب السنن إلا النسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. فالسنة في هذين الحديثين هي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في تحفة المودود: والسنة هي الطريقة، والسنة هي الطريقة يقال سننت له كذا، أي شرعت. حتى قال: فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم قال: وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب، فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. يعني السنة بأصل الوضع الشرع هي إيش؟ الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى المشهور عند الأصوليين فهذا اصطلاح خاص بأهل هذا الفن. نعم، أحسن الله. وتضاف السنة إلى المسلمين كما يضاف إليهم الدين، فيقال سنة المسلمين بمعنى دينهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. وهذا هو مراد من ذكر معنى السنة من المتقدمين، كقول ابن أبي عاصم: سألت عن السنة ما هي، والسنة اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك، فهي اسم للدين كله مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه أهله، وهو الذي قصده قوام السنة الأصبهاني في الحجة لما قال بعد كلام سبق: فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة. هذا قوام السنة الأصبهاني كتاب الحجة، هذا من أنفع الكتب، لكنه ناقص من أوله ومن آخره، الذي في أيدينا فيه نقص، لكنه كتاب نافع جدا، وهو كتاب اللالكائي لا يستغني طالب العلم عن قراءتهما، لكن بعد كتب التأسيس في الاعتقاد. نعم. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي موافق للتنزيل، أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتنزيل هو القرآن والأثر، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوام السنة بالتشديد وقوام السنة بتشديد الواو لا تخفيفها، فهو قوام السنة لأنه يقوم بها يقيمها في عصره بين أهل زمانه. أما قوام السنة لأنه يقوم بها ويقيمها في عصره بين أهل زمانه. أما قوام السنة فمعناه عمادها ونظامها، ليس هو ولا غيره نظام السنة بل محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة الصواب في ضبطه قوام السنة وليس قوام السنة. قوام السنة يعني نظام السنة وعمادها الذي تدور عليه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوام السنة يعني الذي قام بها في نفسه وفي أهل عصره. أحسن الله. والسنة في كلام العرب الطريقة المسلوكة والجادة المطروقة، حسنت أم قبحت، وأصلها في كلامهم السين والنون الدال على استمرار الشيء واضطراده، ذكر معناه ابن فارس في مقاييس اللغة. قال لبيد بن ربيعة رضي قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وقال خالد بن زهير الهذلي: فلا تجزع من سنة أن تسرتها، وأول راض سنة من يسيرها، أو قال من سارها، في قصيدة طويلة معروفة في ديوان الهذليين، وهو من جزل شعر العرب. ولو قيل إن ربع شواهد التفسير من أشعار الهذليين لم يبعد هذا. وكثير ممن تقدم كالشافعي وغيره كان يعتني بحفظ شعرهم، ومن طالع تفسير القرطبي وهو معتن بذكر شواهد الشعر على معاني اللغة وجد فيه كثيرا من أشعارهم. وقد أفرد شعر الهذليين بالجمع في كتاب اسمه ديوان الهذليين، وعليه شروح عدة، وهو مجموع نافع. والسنة في اصطلاح أصحاب العلوم تقع على معاني عدة تعرف عند الفقهاء والأصوليين وعلماء مصطلح الحديث، وتطلب من كتبهم، فالمحل لا يناسب بسطها، والإشارة كافية في التنبيه إليها. والسنة تأتي في خطاب الشرع مضافة. يريد أنه أحيانا تأتي كلمة واحدة وتختلف بين أصحاب الفنون باعتبار اصطلاحها، فالسنة عند الأصوليين لها اصطلاح، وعند علماء الحديث لها اصطلاح، وهلم جرا. والسنة تأتي في خطاب الشرع مضافة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة الله التي قد خلت في عباده. قال صلى الله عليه وسلم كما سبق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ومن لطائف العلم أن اسم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر في القرآن، ولا ذكر اسم سنة الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لانفراد كل بما اختص به. فلله سنة ذكرها في كلامه، وللنبي صلى الله عليه وسلم سنة ذكرها في كلامه. ومن موارد العلم التي يغفل عنها مقابلة ألفاظ الوحي بعضه ببعض، ومعرفة كيف جاء ما ورد منه في القرآن وكيف جاء ما ورد منه في السنة. فبها يقف العبد على أنواع من العلم يزداد بها إيمانا في تصديق الوحي يزداد بها إيمانه في تصديق الوحي وتعظيمه، ويستعين بها على فهم الشريعة فهما كاملا. كاسم الطاغوت فقد جاء في القرآن مفردا الطاغوت، وجاء في السنة مجموعة الطواغيت. ومثله كذلك ابن آدم، لم يأتي في القرآن نداؤه مفردا يا ابن آدم، وجاء يا بني آدم في أربعة مواضع من سورة الأعراف، وجاء النداء به في السنة مفردا يا ابن آدم. وكل الأحاديث التي ورد هذا التركيب أحاديث إلهية، وليس فيها حديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم، ووقع ذلك في حديث رواه مسلم وأعله أبو حاتم الرازي وغيره، والأظهر صواب ما ذهبوا إليه. والخبر عن حكم شرعي بسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجود في كلام الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، والآيات التي ورد فيها ذكر الله هي في حكمه القدري، وإذا صح استعمالها فيه لورود النقل بما صح استعمالها صلى الله عليه، وإذا صح استعمالها فيه لورود النقل بها صح استعمالها في حكم الله الشرعي لاجتماعهما في كونهما حكما لله، وتصرف السلف في استعمال سنة الله في الحكم الشرعي يدل على صحته، فهذان أمران يشهدان على صحة الاستعمال، أحدهما أن حكم الله الشرعي يشارك حكمه القدري الذي سماه سنته في كونهما حكما له، والآخر أنه وقع في كلام الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم اسم سنة الله على إطلاق اسم سنة الله على إرادة حكم الله الشرعي، وتضاف السنة أيضا إلى المسلمين كما تقدم، فيقال سنة المسلمين أي دينهم، فصارت إضافة السنة من مجموع ما تقدم واقعة في خطاب الشرع على أربعة وجوه. أولها إضافتها إلى الله تعالى فيقال سنة الله وهو الوارد في القرآن، ويقال سنة الله على إرادة حكمه القدري والشرعي كما تقدم، واستعمالها في القدريات أحسن من قول عادة الله والمعبر به في كلام جماعة من الأكابر كابن تيمية وابن القيم والشاطبي ومحمد بن عبد الوهاب وابن سعدي، وهم يريدون به سنة الله. وقال أولهم في الجواب الصحيح مبينا إرادة هذا المعنى، والسنة هي العادة فهذه عادة الله المعلومة إلى آخر كلامه. وأخبرني شيخنا بكر أبو زيد أنه سأل عنها شيخنا ابن باز فقال لا بأس بها، وقال في معجم المناهي اللفظية فهذا الإطلاق بهذا المعنى لا يظهر فيه المنع. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أثابه الله يسهل في هذا الإطلاق، وعدم المنع منها على المعنى الذي قالوه ظاهر مع تقديم الخبر المخبر به شرعا وهو سنة الله، فخبر الشرع مقدم على غيره، لكن يقع في النفس أن وجوده في كلام مخالفهم من الأشاعرة مبني على أصلهم في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله بكونها جرت اضطرادا واستمر عليها دون إرادة حكمه فهي عادة اتفق وقوعها، فهجرها أولى والله أعلم. يعني هذه الكلمة عادة الله تقع في لسان أهل السنة وفي لسان الأشاعرة، فأهل السنة يريدون بعادة الله إيش؟ سنة الله، وأما الأشاعرة فهي مبنية عندهم على أصل كلي اسمه نفي الحكمة والتعليل، ويسمونه أيضا نفي الأغراض والحاجات، فيزعمون أن إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله وأحكامه توهم حاجته وأنها غرض مطلوب له سبحانه فينفونها، فإذا كانت الحكمة والتعليل منفية عن أمره ونهيه سبحانه، وأنه أمر بالصلاة لا لحكمة، وأمر بالصيام لا لحكمة، ونهى عن الربا لا لحكمة، ونهى عن الزنا لا لحكمة، فحينئذ يكون متفق من ذلك جاليا مضطردا مستمرا أشبه شيء بالعادة الخالية من حكمة جعلت لأجلها، فسموها عادة الله سبحانه وتعالى. أحسن عليك. ومن أطلقها على إرادة نفي الحكمة والتعليل فلا شك في بطلان قوله، ومن أطلقها على غير هذا وقصده أن عادة الله هي سنة الله فهذا المعنى صحيح، والأولى تركه ما دام مشتبها مع غيره، والسني والبدعي ربما تكلما بلفظ واحد وكل منهما له مراد غير الآخر، ويكون أحدهما حقا والآخر باطلا، فلا يستوي حينئذ أن يكون مراد السني كمراد البدعي. كهذه الكلمة، فعادة الله إذا تكلم بها السني أراد سنة الله المشتملة على الحكمة والتعليل، وأما البدعي فإنه يريد بالعادة فعلا مجردا من الحكمة والتعليل. ومثله لفظ الكسب، فالسني يقول كسب العبد يريد فعله ويرده إلى الأصل اللغوي، والأشعري يقول كسب العبد يريد به اعتقادهم في أفعال العباد أنها لا تضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وفق فلسفتهم في معنى الكسب التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. العين ساقطة من الشطر الأول، العين والعين والحال عند البهشمي وطفرة النظام. نعم. فلا الفاظ التي قد تختلف معانيها باعتبار مقاصد المتكلم، فلا الفاظ قد تختلف معانيها باعتبار مقاصد المتكلمين بها. يعني كلمة الكسب يطلقها السني يريد بها الفعل، فعل العبد باعتبار الوضع اللغوي لها الذي جاء به القرآن. وأما الأشاعرة فإذا ذكروا لفظ الكسب هم لا يريدون هذا المعنى، فلهم اصطلاح فيه، فهم لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وأن للعباد مشيئة وإرادة في فعلها، بل أرادوا التنصل بمذهب الأشعرية والقدرية فأنتجوا مقالة سموها الكسب، ثم اختلفوا في تفسيرها على 14 قولا، ولغموضها قال الشاعر ما قال مما يقال ولا حقيقة تحته، حتى ذكر منها كسب عند الأشعري. ولابن القيم في هذا المقام كلمة عظيمة تكتب بماء العينين، ذكرها في مدارج السالكين. العينين أين هو؟ في العين، ماء العين يعني الماء الذي في العين، وقال تكتب بماء العين لجلالة هذه الكلمة، أنه لو قدر إن كان كتابتها بأغلى ما في الإنسان وما هو عينيه إنها تكتب به. نعم. فقال رحمه الله: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، ويدل على كل أحد طريقته وسيرته وما يدعو إليه وما يناظر عليه. انتهى. ووقع في القرآن إضافة السنة إلى غير الله إضافة تعود حقيقتها إليه، كقوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وقوله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين. فتمام الآية الأولى: ولا تجد لسنتنا تحويلا، وتمام الآية الثانية: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ففي الآية الأولى وقعت الإضافة إلى الرسل، ووقعت في الآية الثانية إلى الأولين المرسل إليهم، وأضيفت إلى هؤلاء وهؤلاء باعتبار وقوع الفعل عليهما، ففاعله هو الله والسنة سنته. وثانيها إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وكلها بمعنى واحد وتختص بالحكم الشرعي فلا تتعلق بالقدر لاختصاص حكم القدر وعلمه بالله تعالى. وثالثها إضافتها إلى الخلفاء الراشدين المهديين، وهم المتولون أمر المسلمين ممن وصف بالرشد والاهتداء في العلم والعمل، وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ووصف الخليفة بالراشد المهدي ووصف الخليفة بالراشد المهدي لا يختص بهم، فقد عد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين المهديين، عده جماعة منهم الشافعي وهشام بن عمار وابن حبان، لكن السنة التي يؤمر باتباعها تختص بالأربعة، فإن هذا الاسم عند السلف وأهل المعرفة هو لهم دون غيرهم. ومنهم رواه عبد الرزاق في مصنفه، وسعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في السنن الكبير ومعرفة السنن، والبيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار، عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق. أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة، وإسناده صحيح، ولا يقدح فيه الانقطاع، الذي أعله به البيهقي، فمقصوده بين زرارة والخلفاء، أما إليه فهو صحيح عنه، وقد سماهم بالخلفاء الراشدين. فأهل العلم مجمعون أن اسم الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباع سنتهم يختص بالأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وهذا الإجماع لم أجد أحدا صرح به، لكنه موجود في تصرفهم منذ عهد التابعين واستمر بعدهم بما لا يمكن دفعه، فهم إذا أطلقوا سنة الخلفاء الراشدين المهديين أو حكمهم يريدون الوارد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والاجتهاد إرادتهم له لم يحتج إلى ذكر الإجماع فيه، ونظائره في أصول الإسلام كثيرة. يعني أن هذا المعنى مستقر عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لم يكن هؤلاء قد وجدوا، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة: الخلافة 30، فالخلافة التي أخبر عنها لم تكن وجدت، ثم وجدت هذه الخلافة 30، وكان خلفاؤها هم أولئك الأربعة رضي الله عنهم، وهم الذين حقوا لقب الخلفاء الراشدين المهديين. فكان عرف السلف إذا أطلق اسم الخلفاء الراشدين المهديين أنهم يريدون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لا يريدون أن كل خليفة راشد مهدي يدخل في هذا الحديث ويؤمر باتباع سنته. وأخطأ في هذه المسألة من خلط بين إمكان مجيء خليفة راشد مهدي غير هؤلاء وبين الأمر باتباعه فتولد غلطان. يعني يمكن أن يأتي خليفة راشد مهدي غير هؤلاء، مثل ما قيل في عمر بن عبد العزيز، لكن لا يقال إنه يؤمر باتباع سنته. أحدهما أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين الأربعة ليس سنة مستقلة، فهم متبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عنهم ولو أجمعوا عليه لا يكون سنة، وهذا يرده الحديث المتقدم في سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعطفها على سنته يقتضي المغايرة. ممن غلط في هذا المحل من زعم أن سنة الخلفاء الراشدين هي سنته صلى الله عليه وسلم، ومنشأ الغلط أن العطف بالواو في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الأصل فيها المغايرة، فتكون له صلى الله عليه وسلم سنة في الناس وتكون لهؤلاء سنة في الناس. والآخر أن كل خليفة راشد مهدي مأمور باتباعه، وأن ما يصدر عنه سنة ولو تأخر زمانه، وهذا يناقض إجماع السلف على كون اسم الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمروا باتباعهم هم الأربعة. يعني أيضا أخطأ في هذا المحل من يزعم أن كل خليفة راشد مهدي فإنه يؤمر باتباعه، وأن ما يصدر عنه يسمى سنة ولو تأخر زمانه، فهذا يناقض إجماع السلف في أن الخلفاء الراشدين المهديين هم أولئك الأربعة دون غيرهم، يعني ممن أمر باتباعهم، فقد يكون في غيرهم من هو خليفة راشد مهدي لكن لا يؤمر باتباعه. وكان هذا مستقرا عند السلف، سواء كان مما أجمع عليه الأربعة أو ممن انفرد به أحدهم، حتى ذكر لإبراهيم النخعي رحمه الله ومن فقهاء التابعين الصغار أن بعضهم رد كلاما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ينبغي أن يحبس، يعني تأديبا له على رده ما جاء عن الخليفة الراشد المهدي عمر رضي الله عنه. ورابعها إضافتها إلى المسلمين فيقال سنة المسلمين أي دينهم، وإذا أطلق اسم السنة فلم يقيد كان المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاصم في محيع الوصول ثم تلي خامسة وهي إذا ما قيل والسنة عندنا كذا، فالقصد سنة الرسول حيثما أطلق هذا اللفظ عند العلماء. محيع الوصول هذا الكتاب الكبير له، فله كتاب صغير مرتقى الوصول وأبياته 51 و800 بيت، وأما محيع الوصول فهو فوق 1000 وشيء. وإذا قيل سنة الصلاة أو سنة المحرم فالمراد ما جاء فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد ما جاء فيها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة التي تضاف إلى العمل أو العامل يراد بها الهدي النبوي المنقول عنه، فسنة الصلاة هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، وسنة المحرم هديه صلى الله عليه وسلم المتعلق بالإحرام. والذي يريده المصنفون في الاعتقاد هو المعنى المراد في الشرع، وهو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتصرون غالبا على ذكر ما تميز به السني عن البدعي، فهي سنة في مقابل بدعة، وعامته من باب الخبر الذي منه الاعتقاد، كالإيمان بالقدر كالإيمان والقدر والصفات، وربما ذكروا شيئا من باب الذي يسمى الأحكام. وإذا صارت المخالفة فيه شعارا لمنافرة أهل البدع كالمسح على الخفين والجمع بين الصلاتين والجهاد مع الأمراء أبرارا وفجارا ولزوم الطاعة والجماعة، وإطلاق اسم السنة على يعني هذه المسائل هي من باب الأحكام أصلا، المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين والجهاد مع الأمراء فجارا أو أبرارا وأشباهها، هي أصلا من باب الأحكام، لكن أدخلت في الاعتقاد لأنها صارت شعارا لمنافرة أهل البدع المخالفين فيها، وصار من شعار السني اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كما أن من شعار البدعي هو مخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. وهذا الباب وهو باب الشعار نتج منه أحكام شرعية كالدعاء في خطب الجمعة لولي الأمر، فإنه أصلا لم يكن موجودا لا في هديه صلى الله عليه وسلم ولا في هدي خلفائه الراشدين، ثم لما ظهر في المسلمين الخوارج الطاعنين في ولاة الأمر صار من شعار أهل السنة أنهم يدعون لولاة الأمر في خطب الجمعة تأليفا للقلوب عليهم ورجاء صلاحهم، فأصل الدعاء في الجمعة موجود أم مفقود؟ موجود، فأصل الدعاء في الجمعة موجود بدلالة حديث عمارة وغيره، ثم من أفراد هذا الدعاء لولاة الأمر لأجل منافرة أهل البدع، فما يوجد في كلام بعض أهل العلم من نفي وجود الدعاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وباعتبار الأصل، ثم وجد هذا وصار أصلا أن أهل السنة يدعون في خطبهم لولاة أمرهم رجاء صلاحهم وهدايتهم وتأليفا للقلوب عليهم. وإطلاق اسم السنة على ما يخالف فيه البدعي يروى فيه آثار عتاق عن أتباع التابعين ومن بعدهم، منها ما رواه اللالكائي عن سفيان بن عيينة أنه قال: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض والشفاعة والميزان والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا تقطع بالشهادة على مسلم. فالمذكورات مما نازع فيه أهل الأهواء وتكلموا فيه بالباطل الهراء، فسماه سفيان سنة مراغمة للبدع ودحرا لها. فالسنة تذكر في عرف علماء العقيدة بمعنى الإسلام، وتخص تارة بمسائلها، فيذكرون مسائل الاعتقاد كافة باسم السنة، ولا ينظر فيها إلى خلاف المبتدعة، وتخص تارة أخرى بمسائلها التي خالف فيها أهل البدع ويلحق بها التي خالف فيها أهل البدع ويلحق بها ما يلحق بها من الأحكام الفقهية، لأن المنافرة فيها صارت شعارا لأهل السنة في مقابل أهل البدع. قال ابن رجب إن رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرحه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو والخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. وهو كلام مختصر في طياته تلخيص كلام طويل فيما يقع عليه اسم السنة، وكيف كان أولا اسما للدين كله ثم خص بالاعتقاد. وإذا يعني الآن أنت مدرك أن هناك ما هو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ما هو سنة للخلفاء الراشدين. السؤال عما وقع منهم في خلاف سنته صلى الله عليه وسلم، كالذي وقع في حمل الناس على إفراد الحج في عهد أبي بكر وعمر، وقال ابن عباس: تقولون سنة أبي بكر وعمر، وأقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي بغير هذا اللفظ. فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم له سنة وهم له سنة، والمقطوع به أيضا أن أبا بكر وعمر لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحق الناس باتباعه، وهو صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فيكون هذا الذي فعلوه هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأمر حملهم على ذلك. فمن المقطوع به أن الإفراد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فالتمتع والقران والإفراد كلها مسالك نبوية في الحج. فاختيار الخلفاء الراشدين البقاء على ذلك مدة طويلة يقطع الناظر فيه بأن هذا لم يكن الحامل عليه الترك الصرف لسنته صلى الله عليه وسلم، إنما لأمر دعا إلى ذلك. فمن الخطأ أن يظن الإنسان أن أبا بكر وعمر بين أظهر الصحابة يعملون هذه المدة المديدة ويكون قصدهم الترك المحض، وإنما يكون لهم ما أوجب ذلك، كما وقع في حد الخمر أنه كان يجزى 40 ثم جلد 80، هذا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي استمر العمل بها، فهي لها موجبات، لا يوجد تناقض محض كما يتوهمه بعض الناس بين السنة النبوية وما جاء عن الخلفاء الراشدين المهديين، لأن هؤلاء الأربعة اجتمعوا أو افترقوا كنتم أعلم من كل أحد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن عليك. وإذا قيل أصول السنة فالمراد ما بني عليه دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل لغة أساس الشيء الذي لغة أساس الشيء الذي يقوم عليه ويرجع إليه. ومنه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال السمو العاديا: رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل. وقد يذكر أحد اسم أصول السنة يريد جوامع أحاديث الأحكام. قال البويطي: سئل الشافعي كم أصول الأحكام؟ قال 500. قيل له: وكم أصول السنة؟ قال خمسمائة. قيل له: كم منها عند مالك؟ قال: كلها إلا خمسة وثلاثين. قيل له: كم عند ابن عيينة منها؟ قال: كلها إلا خمسة. فأصول السنة التي أرادها هي التي يسميها غيره أحاديث الأحكام، ويريد بأصول الأحكام آياتها، جعلهما أصولا باعتبار رجوع الأحكام إليهما. ومن أعظم أصول السنة التي هي الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أبا الاعتقاد، وعلماؤه يعنون باسم أصول السنة ما يعنون به اسم السنة الذي تقدم ذكره. ما يعنون به اسم السنة. وعامة من صنف في هذا الباب من الأوائل سماه السنة أو شرح السنة أو أصول السنة أو شرح أصول أو شرح أصول السنة. كما تقدم، كل ذلك يجيء معه اسم السنة مفردا، بخلاف من صنف في أحكام الحلال والحرام فصنفوها باسم السنن، لأن المنقول فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أنواعا مختلفة في الأمر الواحد كأنواع صفة الوضوء وأنواع الوتر وغيرها. أما ما كان في باب الاعتقاد فلا يتعدد ولا ينقل فيه عنه صلى الله عليه وسلم أنواع. فالسنة في الاعتقاد أمر واحد، وأما في الأحكام فتجيء متنوعة، فأبواب الاعتقاد الجامعة واحدة لا تتعدد، وهي بناء يحوي اسم السنة. ومن وقع في كتبه في المعتقد اسم السنن أراد به وجوه الأحاديث المروية في المعنى الواحد. فلو قال قائل: السنن المروية في القدر، لم يصح إرادة تعددها على وجه مختلف متباين، بل مجيء الأحاديث فيه عن جماعة من الصحابة مذكورين عنده فسماها السنن باعتبار تعدد المرويات. وتلك الأحاديث تجتمع كلها في معاني محددة لا تختلف. وهذا المعنى الذي ذكرته أفراد السنة وجمعها وموقع استعمال كل واحد منها مستفاد من تصرف أهل العلم وإن لم يصرحوا به. وهذا كثير عندهم، تجدهم يتصرفون في العلم وفق مراد معلوم لهم ولا يصرحون به. وبلين اليوم بمن لا يفهم طريقتهم ويزيف مسالكهم ويدعي عليهم ما لم يريدوه، وإلى الله عاقبة الأمور. والكلام هنا في الشرح الصوتي أطول مما هنا، فإن هذه مسألة عظيمة، وهو أن أهل العلم لما صنفوا في أبواب الاعتقاد كانت تصانيفهم تدور حول اسم السنة مفردا، سواء سموها السنة أو شرح السنة أو أصول السنة أو شرح أصول السنة. وأما في الأحكام فسموها السنة، هذا يستدعي أن ينظر العبد في موجب ذلك. وبينا أن الإفراد وقع في السنة لأن الاعتقاد واحد لا يتعدد يحويه اسم السنة. وأما في باب الأحكام فتتنوع فيها السنن، فيجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه مختلفة في الحكم الواحد كأنواع الاستفتاح أو أنواع التشهدات أو غير ذلك. ثم أشار إلى أن هذا مستفاد من تصرف أهل العلم وإن لم يصرحوا به، وهذا كثير عندهم، يتصرفون في العلم وفق مراد لهم ولا يصرحون به. ثم يأتي بعدهم في هذه الأعصار المتأخرة من ينظر في كلامهم ثم يخطئهم. فقبل سنين خرجت زوبعة تدعو إلى تنقية كتب العقيدة من المسائل التي ليست من العقيدة. مثل إيش؟ قالوا مثل المسح على الخفين والسمع والطاعة وأشباهها. قالوا هذه ليست مسائل عقدية. وهؤلاء أصابوا أم أخطأوا؟ أخطأوا، لأنها صارت مسائل عقدية باعتبار شعار المنافرة لأهل البدع. فأهل العلم يتصرفون فيه تارة بأشياء، ثم يأتي بعده في الأزمان المتأخرة من لم يأخذ العلم عن أهله ثم يزيف قوله. حتى أن أحدهم صنف كتابا سماه العقيدة الوسطية، وأن هذه العقيدة التي تنبغي أن تدرس بدل العقيدة الواسطية. وقال إن العقيدة الواسطية هذه هي عقيدة ابن تيمية، أما العقيدة الوسطية هذه العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة النبوية. وقد أزرع على نفسه من حيث لم يشعر، لأن كتاب العقيدة الوسطية أكثر في الآيات والأحاديث. ولكن هكذا من لم يرضى لبان العلم من أهله ويتخرج بهم يضرب في العلم خط عشواء. وكثر هؤلاء بأخرة، لأن من بلايا العصر انتشار طباعة الكتب، فإن هذه أذلت العلم ولم تكرمه، فقد تجرأ على حرم العلم كل أحد يعرف الكتابة والقراءة، فصار يظن نفسه قادرا على فهم العلم، وأنه كغيره ممن أفنى عمره فيه بالأخذ عن الأشياخ وحفظ متونه وقراءة كتبه بدعوى أن له عقلا يختار به. وهذا من الجهل بمكان، فإن وجود العقل بنفسه ليس كافيا. فهؤلاء الكفار لهم عقول، لكن كما أخبر الله لا يفقهونها ولا يعقلون بها. فكذلك يكون في هؤلاء من يدعي أنه يعلم ويفقه، ولكنه هو على الحقيقة لا يعلم ولا يفقه. ومن شواهد ذلك أن رجلا كتب مقالة في إحدى الجرائد السيارة في بلادنا، ذكر فيها جملة من الأخطاء الواقعة في طباعة المصحف الشريف في طباعة الملك فهد رحمه الله، وكان يذكر الخطأ ويذكر صوابه، يذكر الخطأ ويذكر صوابه. وهذا الرجل أتي من جهله، فالنسخة التي وقعت بيده هي نسخة من المصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد وفق رواية ورش، وهو يعرف رواية حفص، فوقف على هذا المصحف فهو يفهم، يقول عنده عقل، فأخذ يكتب مقال. ولو كان عنده مسكة من عقل وافر لأمسك، ورجع إلى أهل هذا المجمع وسألهم حتى يتبين له. لكن هكذا الإنسان إذا اغتر بقواه من الفهم والإدراك كما يزعم مع الجهل الباطن يقع منه هذا. وهذا كثير في الناس بأخرة، فتجرأ الناس على حياض العلم وصاروا يتكلمون فيه. وكثير ممن كان يؤمل فيه أن ينفع نفسه والمسلمين زلت به القدم، لأنه لم يسلك في طلب العلم الهدي النبوي الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، رواه أبو داود وإسناده قوي. فهذا الحديث أصل في أن العلم يؤخذ بالتلقي سماعا وليس بالقراءة في الكتب. فالقراءة في الكتب لم تنفع أهل الكتاب، فأهل الكتاب غضب عليهم وكانوا ضالين، مع أن التوراة والإنجيل بأيديهم. فوجود الكتاب لا يكفي، ووجود العقل لا يكفي، وإنما ينتفع الإنسان إذا وجد الكتاب وهداه الله وسلك به طريق الحق الذي ينبغي. نعم. والذين صنفوا المختصرات بالسنة يذكرون من مسائل الاعتقاد ما صار شعارا لمباينة أهل البدع كما تقدم معناه من كلام ابن تيمية الحفيد. وإذا بسطوا جمعوا ما أمكنهم من المسائل والدلائل. وهذا المختصر مشتمل على أصول خالف فيها من خالف، وكان الخلاف فيها مشهورا في زمانه، فهو مما تمس الحاجة إليه. فهو ما تمس إليه الحاجة مما نازع فيه البدعي بالخصة واللجاجة. والسنة هي دين الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف من القرآن والحديث والإجماع، فمن أراد السنة وجدها فيهن، ومن قصر باعه عن سعة الاطلاع فقد جعل الله للخلق أدلاء ورث الرسول صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق هم العلماء المتبعون السنة فيأخذ عنهم ويقتدي بهداهم. ومن مسالك العلماء في بيان السنة التصانيف التي وضعوها وجمعوا فيها ما جمعوا منها، ومنهم المصنف رحمه الله. والعارفون بالسنة من العلماء هم الناقلون القرآن والحديث وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، العالمون بما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الأول، وهؤلاء هم أهل الحديث. قال: قوام السنة في الحجة، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن طريق إلى معرفة ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال ابن تيمية في رسالته لأصحاب عدي بن مسلم وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. ثم قال: وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. وقال أيضا في منهاج السنة النبوية: فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة، لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جوابا له وقال أيضا في جواب الله: أعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة، فالسبيل إلى معرفة السنة التي هي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذه عن العلماء العارفين بما جاء به، وهم نقلة للقرآن والسنة وحملة آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا الأمر هو لأصحاب الحديث، فإنهم عنوا بنقل ما جاء به من الدين في قرون الأمة وطبقاتها قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة، فأتباع التابعين أخذوا دينهم عن التابعين، وهم أخذوه عن الصحابة، وأخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتصل بنا علم هذا بجمع أصحاب الحديث تلك المروية في أبواب الديانة كلها وحفظها مصنفة في تأليف جمعها أئمتهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وموطئ الإمام مالك ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق فمن أراد أن يأخذ دينه على الوجه الذي يقطع به أنه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عول على نقل هؤلاء لأنهم تلقوه عمن فوقهم وعمن فوقهم أحسن الله عليه، لأنهم تلقوه عمن فوقهم وهم عمن فوقهم طبقة بعد طبقة إليه صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا النقل للدين جاء بالتلقي عندهم مما نقلوه في القرآن والسنة، في القرآن أو الحديث أو الإجماع، كالذي ذكره الترمذي في جامعه لما ذكر موضع اليدين من المصلي، فإنه ذكر أن الذي جاء عن الصحابة والتابعين هو السعة في ذلك، يعني إن شاء جعلها على صدره وإن شاء جعلها على سرته أو فوقها أو تحتها. هذا ينقله الترمذي لأنه من الدين المستفيض المنقول عنده طبقة بعد طبقة حتى انتهى إليه وقيده هو وحفظه لنا. أحسن الله عليك. ولأبي منصور معمر بن أحمد الأصبهاني الزاهد كلام جامع في بيان تلقي السنة وأدائها في طبقات الأمة، نقله عنه صاحب كتاب الحجة قال فيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة للتابعين بعدهم مثل سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص والأسود والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وقتادة والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين، ثم من بعدهم مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وابن عون ومثل سفيان الثوري ثم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والزهري والأوزاعي وشعبة، ثم مثل يحيى بن سعيد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، ثم مثل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وابن نمير وأبي نعيم والحسن بن الربيع، ثم بعدهم مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي مسعود الرازي وأبي حاتم الرازي ونظرائهم مثل ما كان من أهل الشام والحجاز ومصر وخراسان وأصبهان والمدينة، مثل محمد بن عاصم وسيد بن عاصم وعبد الله بن محمد بن النعمان ومحمد بن النعمان والنعمان بن عبد السلام رحمة الله عليهم أجمعين، ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسنة مثل أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة وأبي القاسم الطبراني وأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ ومن كان في عصرهم من أهل الحديث، ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الحافظ رحمه الله. فمعنى بقية الوقت من بقي على سننهم في زمنه، من بقي على سنن السابقين في زمن قائلهم، قال فلان بقية الوقت، يعني من بقي على سنة المقتدى بهم من السابقين. نعم. فكل هؤلاء سروج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة، فهؤلاء يعرف من غيرهم بالسنة وهم أهل الحديث، وعنهم نقل الناس ما نقلوه من اعتقاد الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين هم السلف الصالح، والمصنف رحمه الله من أئمتهم ومقدميهم كما عرفت من خبره فيما مضى، ومن أخذ بما كان عليه أهل الحديث من الاعتقاد عد منهم، فإن أهل الحديث هم المنتسبون إليه خبرا وطلبا قالا وحالا سواء رووا الحديث أم لم يروه وميزوا مراتبه أم لم يميزوه، ففيهم المفسر والفقيه والمقرئ والنحوي وغيرهم من أرباب العلوم ولو لم يكن لهم علم بالحديث وروايته، فأهل الحديث هم الذين اتبعوه وعظموه. والمقصود بهذا الاسم إذا أطلق المتبعون له، وفيهم من له بالحديث اختصاص ومعرفة ليست لغيره، فله بهذا معنيان: أحدهما عام، وهو الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولو لم يكن المتبع عارفا بالحديث فتجد فيهم المقرئ والفقيه والمفسر والنحوي واللغوي ممن لا تكون لهم معرفة به عادة، ويقال للواحد منهم هو أهل الحديث لاتباعه لهم، والآخر وهم المتبعون له العارفون بدرجاته ومراتبه، وهؤلاء يزيدون عن الطبقة الأولى بمعرفة صحيح الحديث وسقيمه ومقبوله ومردوده. صحوه بمعرفة صحيح الحديث، نعم. وربما اشتغل بالحديث صناعة من هو غير متبع له، فهذا لا يعد من أهل الحديث، وإنما يقال له اشتغال بالحديث. فيوجد في المخالفين لأهل السنة قديما وحديثا من له معرفة بالحديث ومراتبه، ولا يكون ممن يتبع الحديث اتباعا خالصا محضا، فلا يدرج في اسم أهل الحديث. إيش؟ خاص، نعم، هذا خاص، نعم. وموقع اسم أهل الحديث من الأسمائية أحدهما عام والآخر خاص، يعني صار والآخر خاص وهم المتبعون له، نعم. وموقع اسم أهل الحديث من الأسماء الدينية أنه مما جعل شعارا لأهل الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تمييزا لهم عن من قدم البدعة أو الرأي أو الهوى أو الذوق على ما جاء به، ولا يريدون به. موقع اسم الحديث من الأسماء الدينية أنه مما جعل شعارا لأهل الإسلام. الأسماء الدينية لأهل الإسلام كما تقدم نوعان، أحدهما أسماء أصلية وهي الواردة في الكتاب والسنة كالمسلمين والطائفة المنصورة، والآخر أسماء تابعة وهي ما جعلت في مقابل المخالفين كاسم أهل الحديث، ولا يريد به المنسبون إليه الذين هم أهله وعاء حاويا لقوم يتحزبون له على غير هدى الشريعة على غير هدي الشريعة، ويوالون ويعادون عليه مما يصير به حزبية بدعية بصبغة شرعية، وهذا مما بلي به أهل الحق أن ينتحل أسماؤه أسماؤه كالإسلام والسنة والجماعة والحديث والسلفية، من يقصرها وفق الأهواء وحظوظ النفس على قوم دون قوم، والعبرة بالحقائق الشرعية والمقاصد المرعية لا بمجرد الدعاوي والدعاوى ما لم تقيموا عليها بيناتنا أبناؤها أدعياء. وهؤلاء الذين تقدم ذكرهم وغيرهم ممن لم يذكر من أهل الحديث هم من بلدان شتى وأزمنة مختلفة وعقيدتهم واحدة، يصدق بعضهم بعضا فيما يقولون، لأن مصدرها الذي أخذوا عنه واحد لم يتعدد، ومنبعها الذي استمدوا منه صاف لم يكدره شيء، فكأنهم يقولون بلسان واحد يغرف من قلب واحد، فاتحاد مصدرهم أنتج اتفاق عقيدتهم مع اختلاف أزمانهم وبلدانهم. قال قوام السنة في الحجة: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان لغيره لوجدوا فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأهل الحديث يبينون السنة تارة بما يأثرون وتارة بما يذكرون، فرووا فيها ما رووا بأسانيدهم مأثورا، وذكروا فيما وعوه منها قولا محررا مشكورا. والمروي مسندا في كتبهم حقيق بالجمع والنظر والفهم، وكذلك ما قالوه هم من كلامهم لتمام معرفتهم وحسن فهمهم وزكاة نفوسهم، وهو مبني على دلائل الشرع وكلام السلف. فبواكير تاليف الاعتقاد التي قيدت هي التي جمعت أصول المسائل التي استقرت عند أهل السنة والجماعة، ومنها اغترف من اغترف ممن بين الاعتقاد السني متأخرا عنهم كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وأضرابهم. وعن هؤلاء نقل من نقل ممن شهر بالقيام في نصرة السنة واعتقاد السلف كابن عبد الوهاب وأصحابه ومن اقتدى به وبهم إلى يومنا هذا. وصار كلام المتأخرين سلما يرقى به إلى كلام الأوائل منهم، فإنهم جمعوه ووعوه وقربوه فيستعان بهم للإشراف على كلام القدماء، فلا يصير كلام من تأخر حجابا مانعا، ولا يجعل كلام من تقدم مرتعا واسعا، بل يتوصل بهذا إلى هذا. ومن رام عزل كلام متأخر أهل السنة ومد عنقه إلى كلام أوائلهم وقع في الحيرة والاضطراب غالبا، لا لكون كلام الأوائل ألغازا مبهمة، بل لضعف الآلة ونقص المعرفة واعتلال النفوس بما يوهنها ويمنعها قوة الفهم. فالمشتغلون بهذا العلم وغيره هم اليوم ثلاث طوائف: منهم من يقتصر على كلام المتقدمين، ومنهم من يقتصر على كلام المتأخرين، وهاتان طائفتان متقابلتان، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومنهم طائفة ثالثة اشتغلوا بكلام المتأخرين وأتقنوه، ثم أقبلوا على كلام المتقدمين فأحسنوا فهمه، وهؤلاء هم الموفقون الجاعلون حبل العلم موصولا لم يقطع بين طبقات الأمة. وبقي الطائفة الرابعة وهم من يشتغل بالمتقدم مباشرة ثم المتأخر، وهؤلاء لا يكادون يوجدون في الأعيان مع قيام وجودهم في الآن، ولو قدر وجودهم فحالهم كحال الطائفتين السابقتين من الخلل ونشوء العلل، فهم كمن يبني سقفا لا عماد له. وأهل الحديث هم فيما قالوه يبينون السنة بالإثبات تارة وبالنفي تارة، فيقولون من السنة كذا وليس من السنة كذا، وكلا البابين باب ثقيل لا يتمكن منه إلا من اتسع منقوله وقوي معقوله فوثق بنقله وعقله مع متانة الديانة والاتصاف بالأمانة. ومن كمل علمه وعظم ورعه تهيب هذا المقام ولم يقتحمه إلا مع وفور العلم وسعة الاطلاع ورسوخ القدم وكبر السن وسلامة القلب، لأنه خبر عن دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا، فلا يخفى على العبد فلا يخف على العبد ثقل القول فيه إلا إذا رق دينه. ومن نظر فيما كانوا عليه وما عليه بعض من يدعي معرفة السنة اليوم علم الفرق بين الثرى والثريا وانشد سارت مشرقة وسارت مغربا شتان بين مشرقة وسرت مغربا. أحسن عليك. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. والاقتداء خير من الابتداء وأمانة العلم أثقل من أحد. والجراءة في هذا الباب لا تولد صاحبها اسم السنة فضلا عن الإمامة فيها، فيلزم اسم السنة إذا لزمها ويكون إماما فيها إذا قدمها. فإياك والشهوة الخفيفة في السنة المرضية، وضع نفسك فيما تعلمه منها لا فيما تطلبه من الرئاسة فيها بين الخلق. والطريقان المذكوران في بيان السنة إثباتا ونفيا مشهوران في كلام الأئمة وأصلهما في كلام الصحابة. فممن نقل عنه الإثبات منهم ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، وممن نقل عنه النفي أبو مسعود البدري وعائشة رضي الله عنهما. فنقل عن الأولين قولهما من السنة كذا في مسائل ذكروها، ونقل عن الأخيرين قولهما ليس من السنة كذا في مسائل ذكروها. والإثبات يراد به كونه دينا قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، والنفي قد يراد به أنه ليس من الدين، وقد يراد به كونه مباحا غير مشروع مطلوب من العبد. وجمع بيان الدين بالسنة إثباتا ونفيا من كلام السلف والأئمة باب وثيق من العلم، وهو حقيق بالإفراد تصنيفا وتأصيلا وتدليلا. تصنيفا تأصيلا وتدليلا بأن يقصد إلى جمع ما قال فيه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من السنة كذا، وما قالوا فيه ليس من السنة كذا، مع تأصيل هذا الباب وذكر الأدلة التي تبين مجمل العلم المستكن فيما ذكروه من الإثبات والنفي. هذا أصل نافع في العلم، وهو ما جاء مأثورا عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في السنة، إما إثباتا أو نفيا بقولهم من السنة كذا أو ليس من السنة كذا، ولا أعلم أحدا جمع. فلو نهض ناهض إلى جمعهم مع تأصيل الباب لنفع وانتفع. وقول المصنف عندنا أي عند أهل العلم وحملته الناقلين له عمن قبلهم في طبقات الأمة إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم المتشرفين بتلقي دينهم محفوظا من الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في كلام جماعة من الأكابر منهم مالك وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الله بن سوار كلهم يقولون السنة كلهم يقول السنة عندنا حكاية لما عرفوه عن أهلها. فمن تحقق صحة نسبته شيئا إلى السنة وأمن على نفسه الفتنة جاز له أن يقول السنة عندنا، وإن فقدهما أو أحدهما حرم عليه قوله. فقوله من السنة إثبات وكذلك نفيا سائغ بشرطين، أحدهما صحة كونه من السنة وثبوت نسبته إليها، والآخر أمن القائل الفتنة على نفسه. فلا تقربه من كبر أو عجب، والأول هو ثبوت الصحة يكون مع رسوخ القدم وسعة العلم، والثاني وهو أمن الفتنة يكون مع قوة الدين والزهد في الدنيا. ومن رزق شيخا هذا وصفه، فهو أولى من يأخذ عنهم مهمات دينه وأصوله، فإنه أكمل الخلق بعد الأنبياء نفعا وألذهم ثمرة وأطيبهم طعما. فهو الحقيق بشعر المؤمل ابن أمية فهو الحقيق بشعر المؤمل ابن أمير في أبيات وصفها الثعالبي في لباب الآداب بأنها أمير شعره ودرة تاجه، وهي قوله: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حل وذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. وليس للإنسان أن يخبر عن أهل العلم بقوله عندنا إلا بما تحقق أنه قولهم مع ثبوت نسبته هو إليهم، ومن ألصق نفسه بهم وهو عار عن صفة أهله من المعرفة بالطلب والشهرة بنشره وقصد الناس له في التعليم والإفتاء والإرشاد، فهذا لا يكون منهم وإن ملا الآفاق بقوله عندنا. فالعلم لا ينال بتوسيع العبارات والانتساب إلى المناصب والهيئات، ويعرف أهله برسمه وسمته وصفته ونعته. ومن تخوف على نفسه الشهرة أو طلب الرئاسة أو العلو في الأرض أمسك عن هذا، لئلا يفتح الباب للشيطان فيضله عن سبيل الله. وهذا كله إن قصد الإخبار عن نفسه وغيره. فإن قصد نفسه فقط فقال عندنا: عظمت المؤونة في الاحتياط برسوخ القدم في العلم وصلاح القلب، فإنه إن كان غير راسخ فيه وأخبر عن المفرد بالجمع منزلا نفسه منزلتهم فقد تعدى على العلم وأهله، فله حظ من قول الأول: يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. وإذا فات صلاح القلب فقال متكبرا: عندنا يريد نفسه، فإمامه وبئس الإمام قارون لما قال: أوتيته على علم عندي. ومن أدب العلم تقييد شهوة النفس بإلزامها التواضع والنظر إليها بعين النقص والافتقار إلى تكميلها مهما بلغت رتبتها عند الخلق. وإذا خوطب الإنسان بالثناء والمدح عليه نظر إلى نفسه بعين المقت وإذا خوطب الإنسان بالثناء عليه والمدح له نظر إلى نفسه بعين المقت وأصم أذنيه عن الإصغاء إلى المداحين، فإن منهم من ينوب عن إبليس، ومن خفض نفسه للعلم رفعه العلم. ومن تخوف على نفسه دخول الشيطان عليه من هذا الباب أغلقه، فإن من حسن تزكية النفس حذر العبد من أنواع الشرور بإغلاق الأبواب لا بفتحها. وهذا باب في التزكية قل العمل به لاغترار عامة الخلق بزخرف الدنيا وحدوث رسوم وأحوال تستدعي منهم حمد ذواتهم وشكر أفعالهم وإبراز أعمالهم. ومن أودية الهلاك تسلل تلك الرذائل إلى نفوسهم، فيحرم أحدهم الخير بما تسلل تلك الرذائل إلى نفوسهم فيحرم أحدهم الخير ما جنه على نفسه من فتح باب العجب أو الزهو أو الخيلاء حتى وقع في الشر. واستعمال هذا القول عندنا خبرا عن النفس في كلام أمة العلم نادر، فإن أحدهم يعمر مدة طويلة ولا تحفظ عنه هذه الكلمة إلا في مقامات قليلة. ومن فساد العلم كثرة قول الرجل عندنا خبرا عن نفسه، فإن أخلاق الكبر والطغيان في العلم تذهب بدين العبد، وهي حال اليهود الذين لعنهم الله وكانوا أهل علم. فإذا رأيت رجلا يلزم قول عندنا ففر منه، فإنك لا تأمن على قلبك أن تنبت فيه شجرة عندنا من بذرة قوله فتزول بركة العلم عنك ويصير وبالا عليك. وكثر في كلام مالك في موطئه قوله عندنا إرادته بيان مذهب أهل بلده لا قوله هو وحده. ويوجد هذا في كلام غيره من المدنيين قبله وفي زمانه كيحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري. فقد روى الفريابي في أحكام العيدين أثرا في التكبير في صلاة العيد وفيه قال عبيد الله بن عمر هذه السنة عندنا. وقال وهيب قال يحيى بن سعيد هذه السنة عندنا. وكأنه أصل من أصولهم في العلم، فإنهم كانوا في المدينة دار الإسلام ومنزل الوحي، فهم يذكرون الدين المعروف عندهم. وحكي عن الشافعي أن مالكا إذا قال السنة عندنا أو ببلدنا فإنه يريد سليمان بن بلال، وكان عريف السوق وهو المتولي أمره المدبر شؤونه. ذكر عبد العزيز البخاري في كشف الأستار ولا يعرف هذا من ذكره عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ولا يعرف هذا في كتب المالكية والشافعية، والله أعلم بصحته عن الشافعي. وكيف يصح ومالك يقول معها تارة ولا اختلاف فيها فيحكيها عن جماعة، ولو صح حمل على شيء خاص في مسألة تتصل بأحكام السوق، وهو يذكر هذه الكلمة في أبواب العبادات والقضاء وغيرها مما لا تعلق له بالأسواق. والذي نسب مالكا إلى إرادته سليمان بن بلال إذا قاله والذي نسب مالك إلى إرادته سليمان بن بلال إذا قاله هو قوله المجتمع عليه عندنا أو ببلدنا ونحو هذا، فهذا هو الذي نسب إرادة مالك سليمان به. وقيل غيره وفيه بحث وليس هذا محله. ومالك وغيره إذا قالوا السنة عندنا صفحة بحسب ما يغلب على ظنك نعم لا يؤمن على أحد الفتنة ما بقيت فيه الحياة، وإنما باعتبار ما يغلب على ظنه أنه لا يميل إلى هذا ولا تطلبه نفسه. ومالك وغيره إذا قالوا السنة عندنا فهم يريدون الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملته أبواب الاعتقاد كما تقدم. وهذا هو مراد المصنف في قوله السنة عندنا، وفي الرواية الأخرى أصول السنة عندنا. وقد عد رحمه الله سبعة أصول. فالأول أصل في الإيمان بالقدر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه قضاء من الله. والثاني أصل في الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل ولا قول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. والثالث أصل في الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، وعدم سبهم أو تنقصهم. والرابع أصل في أن القرآن كلام الله. والخامس أصل في الإقرار بالرؤية بعد الموت. والسادس أصل في إثبات الصفات. والسابع أصل في هجر قول الخوارج وأن لا يكفر أحد بذنب. ونظام مسائل الاعتقاد في الإسلام يرجع إلى أركان الإيمان، فإن أركان الإيمان حاوية أمهات مسائله، والمسائل المذكورة فيه مما لا يتعلق بأركان الإيمان نوعان. أحدهما مسائل تتبع تلك الأركان ككرامات الأولياء، فإنها ذكرت في مسائل الاعتقاد باعتبار تبعيتها للإيمان بالرسل، فإنه مبني على التصديق بدلائل نبوتهم التي يسميها أكثر المتكلمين في الاعتقاد بالمعجزات. ثم احتيج للتمييز بين دلائل النبوة وغيرها مما يشاركها في الصورة، فقيل إن كرامات الأولياء تفارق دلالة دلائل النبوة. وقيل أيضا إن أباطيل السحرة تفارق دلائل النبوة إلى آخر مبين عندهم في باب الأمر الخارق للعادة الذي صيره المعتزلة ومن تبعهم أصلا للتفريق بين النبوة وغيرها. والآخر مسائل لا ترجع إلى شيء من أركان الإيمان لكنها صارت فرقانا مميزا بين السني والبدعي لوجود المفارق المخالف فيها. فأهل السنة يذكرون في عقائدهم ما يتميزون به عن المبتدعة المخالفين في تلك المسائل. فذكروا المسح على الخفين وطاعة أولي الأمر وحب أبي هريرة وحب أئمة الدين والجهاد والجمعة والحج مع الأمراء بررة وفجارا أو فجارا. وصارت هذه المسائل مندرجة في باب الاعتقاد باعتبار ظهور المخالفة فيها بين السني والبدعي واتباع السنة واتباع البدعة. والمسائل التي ترجع للنوع الأول هي منحصرة حقيقة أو حكما. فأما انحصارها حقيقة فباعتبار ما ذكره المصنفون في أبواب الاعتقاد، وأما انحصارها حكما فباعتبار أنه لو تجدد شيء من المسائل التي تقع فيها المنازعة مما يرجع إلى واحد مما تقدم فإنه يكون تابعا له كالخلاف الذي وقع في الملائكة هل هم عقلاء أم غير عقلاء. فإن هذه المسألة ترجع إلى ركن الإيمان بالملائكة ولم تذكر في كلام الأوائل، فلو ذكرها أحد في تصنيف اعتقاد في تصنيف اعتقادي متأخر باعتبار أنها من مسائل الإيمان والاعتقاد كان هذا صحيحا باعتبار حدوث الغلط فيها. وقل مثل هذا في مسائل النوع الثاني مما يكون فرقان بين أهل السنة والبدعة. فلو صنف مصنف في الاعتقاد وأدرج أمورا شرت فيها المخالفة بين أهل السنة ومخالفيهم لم يكن معيبا عليه. فلو قال قائل ونعتقد أن دين الإسلام حق وما عداه باطل كالليبرالية والعلمانية والديمقراطية، أو قال والشرع يأمر بالاجتماع وينهى عن الفرقة فلا نرى الدخول فيما أحدثه الناس من الأحزاب والجماعات كالإخوان والتبليغ والتحرير والنهضة والبعث، فلا لوم حينئذ على درجها في مسائل الاعتقاد لظهور المخالفة فيها بين أهل السنة والبدعة. ويقع الغلط في هذه المسائل من طائفتين متقابلتين. فالطائفة الأولى الذين يمنعون ذكر هذه المسائل لأنها لم تذكر عند المصنفين في الاعتقاد من قبل، توهما منهم أن نظام مسائل الاعتقاد ينتهي إلى حد لا يزاد عليه، وهذا لا قائل به من أهل المعرفة المتقنين هذا الباب، وتصرف أهل العلم يدل على خلافه. والطائفة الثانية الذين يدخلون في مسائل الاعتقاد ما ليس حقيقا بالإفراد يعني أصل جامع له أو أنه لا يدخل أصلا فيها، كمن صنف في الاعتقاد وقال نؤمن بتوحيد الله في أربعة أصول: ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وحاكميته. فذكره الإيمان بالحاكمية أصلا مفردا فقط أصلا منفردا وقسما رابعا لأنواع التوحيد غلط من جهة أن أصول التوحيد ترجع إلى ثلاثة أصول باستقراء خطاب الشرع الذي وعاه حملة العلم وجهابذته وصرحوا به. فذكر أصل رابع يكون نوعا من أنواع التوحيد يحتاج إلى أدلة بينة ولا سبيل إليه ولا قائل به من الراسخين، لأن إفراد الله بالحكم مندرج تضمنا أو التزاما في الأنواع الثلاثة، فلا وجه لذكره قسيما لها لاندراجه في كنف تلك الأنواع الثلاثة إما حقيقة وإما حكما. ومثله من يجعل مسائل الاعتقاد المعارف الحادثة مما يذكرونه فيما سموه الإعجاز العلمي كأوتاد الجبال وأطباق الفضاء ومكنون الأرض، فهذه المسائل كثير منها لا يسلم به، ولو سلم لقائله لم يصح ما يدعي أحسن الله إليك، ما يدعى فيه من الإعجاز العلمي، ولو قدرت الموافقة عليه لم يكن من مسائل الاعتقاد المطلوبة، لكن فيه ما يرجع من وجه بعيد إلى تعظيم الله وإجلاده، ولم يطلب شرعا تصديقه واعتقاده، وعقل نظام مسائل الاعتقاد من القواعد والأصول التي يرقى بها المتعلم إلى كتب المتقدمين. فمن خلا ذهنه من تصور نظام مسائل الاعتقاد وقع في الغلط إثباتا ونفيا وإذا تقرر أن نظام مسائل الاعتقاد وعماده هو أركان الإيمان المقدم كان المقدم في صناعة العلم عند تقرير مسائله أن يبنى المصنف فيه وفق هذا الترتيب، فتذكر أركان الإيمان أصلا ثم يجرى ما بعده تابعا له ثم يجري ما بعده تابعا له. وهذا الذي جرى عليه الضحاك بن مزاحم الهلالي، وكان في زمن التابعين في رسالته في الكلام على الإيمان. التي رواها ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد لا بأس به، وهو الواقع في العقائد السنية المتأخرة المحررة كعقيدة أهل السنة والجماعة التي صنفها ابن تيمية الحفيد وشهرت باسم العقيدة الواسطية، فإنه رحمه الله جعل مقدمها أركان الإيمان الستة، ثم ذكر الطريق الجامع لأهل السنة والجماعة في العلم والعمل، فكان يذكر أركان الإيمان بقوله ومن الإيمان بالله كذا وكذا، أو قوله وتؤمن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة بكذا وكذا، فذكر الأركان الستة منثورة في مسائل تتعلق بها إلا الإيمان بالملائكة، فلم يشر إليه في شيء من كلامه عند تفصيل الاعتقاد. والداعي إلى إهماله أن الخلاف في فرق هذه الأمة في الإيمان بالملائكة قليل في جنب بقية أركان الإيمان، فلم يحتج إلى إعادة ذكره مفصلا، مستغنيا بذكره أولا في قوله في مجمل الاعتقاد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. وعدل عن ذكر الإيمان باليوم الآخر باسمه المشهور في الكتاب والسنة إلى ذكر البعث بعد الموت لمناسبة تستدعي ذكره بهذا الاسم، وهي أن البعث أول ما يكون في اليوم الآخر، وهو أيضا مما عظم إنكار المشركين له، فصار ذكره له بهذا الاسم من جهتين، إحداهما جهة شرعية، وهي كون البعث أول مشاهد الآخرة للخلق أجمعين، والآخر قدرية باعتبار حال المشركين وهي باعتبار حال المشركين المنكرين للقدر، والأولى مستقبلة تأتي والأخرى تقدمت، ولا يزال في الخلق من ينكر البعث بعد الموت من أهل الإلحاد من الماديين وغيرهم، على أنه ذكره في مفصل الإعتقاد باسمه المشهور الإيمان باليوم الآخر. ثم لما فرغ مما يتعلق بأركان الإيمان ذكر المسائل اللواحق وسماها أصولا، فذكر حقيقة الإيمان وتعظيم الصحابة وكرامات الأولياء، ثم ختم بذكر الطريق الجامع لأهل السنة والجماعة الذي يسلكونه في أخذ الدين في أبواب الخبر والطلب، وحاذاه في صنيعه في الختم شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه ذكر في رسالته المختصرة في الأصول الدينية الأصل الخامس من تلك الأصول، وجعله بيان طريق العلم. وجعله بيان طريق العلم والعمل عند أهل السنة والجماعة، فتلخص أن مسائل الإيمان نوعان، أحدهما مسائل جوامع والآخر مسائل تبع. فالجوامع هي أركان الإيمان الستة، والتوابع نوعان أيضا، أحدهما المسائل التي ترجع إلى الأركان الستة إلى تلك الأركان الستة رجوعا أوليا، كرجوع كرامات الأولياء إلى الإيمان بالرسل. والنوع الآخر المسائل التي عدت توابع للاعتقاد السني السلفي باعتبار المخالف من أهل البدع، كطاعة أولي الأمر وإن جاروا، والحج والجهاد والجمعة معهم، وغير ذلك من المسائل. ويعلم مما سلف أن المسائل الجوامع مقررة مبنية واضحة بينة واضحة لا زيادة عليها، وأما المسائل التوابع فإن كانت من النوع الأول منها فهي أيضا بينة ظاهرة مجموعة حقيقة أو حكما، كما مثلك بمسألة الملائكة هل هم عقلاء أم لا، وترك التصريح بشيء منها في كتب من سبق مع كونه تابعا لما قرروه منها لا يعني حدوثه، فإن التابع تابع والمسكوت عنه مندرج في جملة منطوقهم لا محالة. وأما النوع الآخر منه وهو التوابع التي تكون للمخالفة، فهذه لا يمنع من الزيادة عما قرر في كتب السابقين بذكر شيء منها من مسائل الاعتقاد، كما لو أدرج فيها ذم التحزب والتفرق وحذر من أهله، أو ذكرت الملل المناهضة للإسلام كالليبرالية والديمقراطية والعلمانية. ومن قصر فهمه عن فقه نظام الاعتقاد في الشرع لم يكمل فهمه لأبواب الخبر فيه، ومهما تذرع بشيء غلق لباب الزيادة فسيجد أن تصرف العلماء على خلافه. فلو عيب إدخال المسائل التي ذكرتها لم يكن مناص من عيب الأوائل الذين ذكروا مسائل لم يذكرها من قبلهم، فتجد في القرن الثاني من ذكر في اعتقاده مسائل لم تكن في القرن الأول، وفي الثالث من ذكر ما لم يكن مذكورا في الثاني وهلم جرا. هذا لمن تأمله وفهمه. فصل المقال في مسائل الاعتقاد، هل هي معدودة محدودة أم مرسلة ممدودة؟ والمنة التامة من الله في توضيحه وبيانه، فله الحمد على ما أنعم به. الحمد لله. في أحد عنده شيء يتعلق بما قرأناه؟ صفحة كم؟ صفحة 66. نعم، صوت الثالث ولا السادس؟ الثالث. نعم، 66. نعم، متباين. غلط مطبع. نعم، صححوها. نعم، ما بها صفحة 13 تقول؟ أيوة، لشيوخه. هما أكثر من لازم لشيوخه أو لازمه، بس الإشكال فيه وهما أكثر من لازمه من شيوخه. يجوز هذا باعتبار شيوخه، يجوز هذا لازمهما باعتبار ذكرهما، التنازع يعني. أحد عنده غير هذا؟ صفحة إيه؟ إيش فيه؟ أيوة، باعتبار المعنى المشهور الآن، قرر المعنى الشرعي، ليس مثل استدلال الأخ، الأخ استدل بناء على المعنى الشرعي، بناء على معنى ذكره فرددناه إلى المعنى الشرعي، لكن هذا إطلاق، هذا اصطلاح المعاصر متأخرين. نعم، أسامة. نعم، 59. نعم، اللفظ مقطوع، اللفظ يعني ترك اللفظ، المعنى الحق تلزمه والمعنى الباطل تتركه، هذا مقطوع به، لكن يبقى اللفظ المتنازع بينهما، الأولى تركه. ارفع صوتك. إيش؟ لا، لأنها ما جاءت مطلوبة شرعا، وسنة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسنة المسلمين، هذه أربع جاءت مطلوبة شرعا أنها أضيفت لها، لكن ما جاء في حديث سنة المشركين بهذا اللفظ، ما أذكر فيه لفظ زي هذا، باعتبار المعاني العامة كثير الإضافة، لكن في خطاب الشرع نقصد. لا، السنة من الطريق قد يكون بالمعنى العام اللغوي مو باصطلاح يعني. نعم، غير أقرأه عنه صاحبه، ارفع صوتك، صاحب كتاب الحجة، كتب مو كتابين، إيه باعتبار المذكور هنا، الكتب تسمى الحجة كثيرة ليست كتابين فقط، لكن باعتبار المذكور هنا. نعم، هو المقصود الإشارة إلى الأصل الجامع، أن من أصول العلم رد كلام الوحي بعضه على بعض، يعني تنظر هذا اللفظ كيف جاء في القرآن وكيف جاء في السنة، ستستخرج أنواع من العلم، منها ما مثلنا به، قلنا مثل الطاغوت والطواغيت، الطاغوت جاء في القرآن مفردا وفي السنة مجموعة، لماذا وقع هذا؟ وكذلك قلنا النداء يا بني آدم وقع في القرآن مجموعا وما جاء مفردا، وفي السنة جاء مفردا وما جاء مجموعا، والذي جاء في السنة وقع أحاديث إلهية، أحاديث إلهية ولم يقع حديث نبوية، لماذا تقصد سؤال؟ لا، هذا اكتبه في ورقة، احنا نسأل عن إشكالات في الكلام، ما هذا اكتبه السؤال نجيب عليه في وقت. الصفحة كم؟ العاشرة. أيوة، إيش؟ ومن الثالث قولهم السد كتب الأسدي، أصلا ضربنا على هذا المثال ولا لا؟ ضربنا عليه، أنت كنت حاضر أمس؟ إيه، ضربنا عليه وقلنا اكتبوا بدلا عنه ويعفو الأكبر ويعفو الأصغر. طيب، بهذا نكون إن شاء الله انتهينا من قراءة ما مضى، غدا نبدأ في استكمال الشرح، لكن هذا الذي تعب غيري في كتابته أول تفريغه وأنا تعبت في مراجعته لابد أن يكون له ثمن، وهو بيكون في أيديكم هكذا، فدمنه اختبار إن شاء الله يوم الخميس بعد درس الفجر، عندكم اليوم إيش؟ الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، ثلاثة أيام، تذكروا هذه مذكرة جيد، وإن شاء الله تعالى يوم الخميس بعد درس الفجر اختبار للجميع سواء كان الطلبة أو الطالبات، وهذا آخر هذا مجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.